سمحت الشيخ يختتم أسئلته في هذه الحلقة يقول: يحصل بين أمي وأبي نزاع ومخاصمة وشجار في كثير من الأحيان، وقد صحهما في ذلك كثيرا، كيف توجهونني حيال هذا الأمر وهو يؤلمني كثيرا؟ جزاكم الله خيرا. نوصيك بالاستمرار في النصيحة، وأنت مشكور ومأجور. نوصيك بالاستمرار في النصيحة لوالديك جميعا، الكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق. المرأة الغالية تنصح بالشيء المطاع لزوجها، وأن تعد لها معاملة طيبة، وأن تحمل بعض الأذى، وتوصي الوالد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وعدم ظلمها وعدم التعدي عليها، والله يهديهما جميعا، نسأل الله يهديهما جميعا. المقصود نوصيك بالاستمرار بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهكذا إخوتك وأخواتك، كلكم استعينوا بالله في نصيحة الوالدين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.